الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الخطوات التي من خلالها نريد أن نثبت قول المشهور. وتقدم أن تعيين ما به يقع التقصير بعهدة الشارع المقدس، وأن التحديد بثمانية فراسخ هو الحد المنضبط والمرتكز في أذهان المتشرعة. الخطوة الثالثة، إذا البحث الجديد من الآن يبدأ. الخطوة الثالثة أن أخبار الثمانية لو خليت مع قطع النظر عما هو خارج عنها لما دلت على التلفيق، لظهورها في السير الامتدادي بين المبدأ والمقصد. فعندما يقال إخبارا سرت ثمانية فراسخ أو إنشاء إذا سرت ثمانية فراسخ فقصر، في كلا الحالتين هناك ظهور في سير امتداديا بين نقطة البدء ونقطة الختم. وهذا الظهور حوفظ عليه حتى في بعض ما يصنف من أخبار التلفيق، كما هو الحال في خبر سليمان بن حفص المروزي. المروزي بالنسبة إلى مرو، يعني الآن هي مشهد، عن الفقيه عليه السلام. التقصير، الفقيه الإمام القاضي عليه السلام، التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا، فإن المقطع الأول من هذا الخبر إن لم نقل بأنه صريح في الامتداد فلا أقل من كونه ظاهرا فيه لوضوح أن مقابلته بالتوفيق يقتضي حمله على الامتداد، وإلا لما صح العطف بأو لما ثبت في محله أن عطف الخاص على العام لا يكون بأو. إذا اتفق في الرواية يوجد مقطعان، المقطع الأول ما هو؟ ثمانية فراس في بريدين، قال التقصير في بريدين، المقطع الثاني أو بريد ذهاب بريد رجوع، عطف بماذا؟ بأو. لو كانت في بريدين ظاهرة في الأعم من التوفيق والامتداد يصبح يكون قد عطف التوفيق عليها من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام يقتضي المقابلة ولا يصح عطف العطف بأو، يقتضي المقابلة ولا يصح عطف الخاص على العام بأو. يعني لا يصح أن تقول أكرم حيوانا أو حصانا، لا يصح، لأن أو تقتضي المقابلة. هذا لأن أو في اللغة العربية تقتضي هنا المبالغة، تقتضي المقابلة، سواء كانت أخذت بمعنى التخيير، تفهمنا؟ فلا يصح التخيير بين الأوسع والأضيق. ليش؟ لأن الأضيق داخل في الأوسع، فلا معنى لتخييره، يعني لا معنى لأن أقول لك صم يوما أو يومين، اتفقنا؟ وأو كانت للإباحة تدل على الإباحة، لي نعم صم لا يصح. هذا حتى يصححوا العلماء ماذا قالوا، مثل اقرأ تسبيحة أو ثلاث تسبيحات، ماذا قالوا؟ حتى نحل المشكلة لابد أن نقول بحده، يعني تسبيحة بشرط لا وثلاث تسبيحات التسبيحة بشرط، يعني عدم انضمام تسبيحة أخرى إليها، وثلاث تسبيحات حينئذ تكون مأخوذة على نحو لا بشرط، وهذه الحدود متباينة فتقتضي التخيير، هذا من المسلمات. والتفتزاني نص على ذلك في مختصر المعاني، ولذلك لوحظ على العلامة رحمة الله عليه في عطفه بعض الخيارات بأو، كما نقل عنه الشيخ الأعظم في بحث الخيارات. ممكن مثال أوضح لما تريدونه أن تقول مثلا أكرم عالما أو عالما نحو مثل حيوان وفرس، يعني واضح المطلب، هذا من المسلمات عنده. أو تقتضي المقابلة، ولا مقابلة بين العام والخاص، لأن الخاص داخل في العام. الخطوة الرابعة أن أخبار التلفيق توسع الظهور أخبار الثمانية بمعنى أنه لولا ورود أخبار التلفيق لحافظنا على ظهور أخبار الثمانية في الارتداد، لكن بعد ورودها تصبح موسعة لظهور أخبار الثمانية، نظير الحكومة الموسعة والمدخلة لفرد لم يكن داخلا لولا ورود الدليل الحاكم. وفيما نحن فيه من هذا القبيل بعد أن علل الإمام عليه السلام الإجزاء في بريد بانطباق الثمانية عليه، صار لأخبار الثمانية فردان: الأول الثمانية الامتدادية، والثاني الثمانية التلفيقية. وعلى هذا الأساس لا تعارض في البين بين أخبار الثمانية وأخبار التلفيق. كما لا تعارض بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم، لأنه بالحكومة يزول في الواقع التعارض، كذلك فيما نحن فيه. نعم، يبقى التعارض بين أخبار الثمانية وأخبار الأربعة لظهور أخبار الأربعة في العدد الخاص، لكن أهذا التعارض تحله بعض أخبار التلفيق؟ التي ذكر الإمام عليه السلام فيها أن التقصير في بريد وبعد أن تعجب السائل بين له كيف يكون البريد موجبا للتقصير. وبهذا يرتفع التعارض بين الأخطار. الخطوة الخامسة. بالنسبة لأخبار الأربعة ووضعها الأخبار الثمانية موسعة من جهة ومضيقة من جهة أخرى. بالنسبة لأخبار الأربعة هي ظاهرة أن أربعة بإطلاقها ظاهرة أن مسير أربعة حتى لو لم ترجع تكفي. عندما سألته عن التقصير قال بريد، هذا بمقتضى الإطلاق أنك حتى لو لم ترجع يكفي. عندما جاءت أخبار التلفيق ورفعت ذلك التعجب فهذا يدل على أنها مقيدة بحادثة. الخطوة الخامسة أنه لا يوجد في نصوصنا الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم عنوان الثمانية التلفيقية، وإنما هذا عنوان اختراعي انتزعه الفقهاء من الجمع بين النصوص. تلفيق يعني أن تأخذ شيئا من هنا وشيئا من هنا، كما في مثلا الآن المرأة التي رأت العادة في وسط النهار، عندما نقول تلفيقية يعني في اليوم الثالث أو في اليوم العاشر تعتبرنا، ينبغي أن نأخذ أيضا بالجزء من النهار بالمقدار الذي ذهب، يعني تأخذ جزء من هنا وجزء من هناك، هذا يقال له تلفيق. وعجبت هذه القضية للشيخ نعمة. نعم. غير النصوص وانتزعوه من النصوص. استنبطوا من النصوص وانتزعوه من النصوص. نعم نبحث أصول الاستنباط والاستقراج تعبير. يعني ما عندنا ما أنه الثمانية التلفيقية ما موجودة، هذا عنوان انتزاعي. الفقهاء من قولهم بريد ذاهب وبريد جاي أخذوا عنوان ماذا؟ الثمانية التلفيقية. لا يمكن أقول كان الشيخ على مثل ما شبه حتى صحن ما شبه إيه بعدين عند الشيخ أي مرة كان مرة ثانية لفق مرة ثانية حتى يبين بسرعة. هذا تلفيق حلبي. شيخنا تلفيق ملفق. لا بس اصبروا معي قليلا. نعم لو ورد مثل هذا العنوان لجاز لنا حينئذ التمسك بإطلاقه لتكون النتيجة صحة ما ذكره الماتن. أقول الرواية قالت ثمانية تلفيقية، ثمانية تلفيقية تصدق على واحد وسبعة، على أربعة وأربعة، على سبعة وواحد، نتمسك بماذا؟ بإطلاق غفر الله لنا. وإنما الوارد في النصوص تلفيق خاص وهو ما ذكر في الأخبار التي أطلقنا عليها أنها أخبار التلفيق، وعلى هذا الأساس نكون في هذه الخطوات وصلنا إلى إثبات المقتضي لقول المشهور، لأنه بعد كوني محصل الشرط يرجع فيه إلى الشارع، وبعد رفع التعارض بين النصوص وبعد كوني أخبار التلفيق تذكر تلفيقا خاصا وهو أربعة، ذهابا وأربعة إيابا، يتم المقتضي لقول المشهور. الخطوة السادسة، هل يوجد ما يمنع عن تأثير ذلك المقتضي أو لا؟ إذا واضح سير البحث فنيا هكذا، أنك حتى أنت تثبت أي شيء لا بد أن تثبته في مرحلتين. مرحلة الأولى تقول مرحلة الاقتضاء، يعني يوجد دليل، يوجد مقتضي. المرحلة الثانية أنه لا يوجد ما يمنع، حينئذ يتم. ما يمكن أن يكون مانعا أحد أمرين: الأول، ما جاء في ذيله موثق ابن مسلم شغل يومه بدعوى أن هذا لوروده في مقام التعليل نستكشف أن المدار عليه وأن ذكر تحديد خاص من باب انطباق العلة عليه. منتبه جيدا، هو هذا المانع الذي ذكره السيد الحكيم في المستمسك إذا ستذكرون، لكنه أجاب عنه بماذا؟ بأنه نرفع اليد عن العلية ونحمله على الحكمة، وسابقا ناقشنا في هذا جواب، وما زال هذا المانع قائما لأنه إلى الآن ما أبطلناه. المانع الثاني، طبعا المانع الأول والمانع الأول على تقديري إذا تكتب وهذا المانع على تقديري تماميته يؤدي إلى صحة نظرية الماتن. المانع الثاني ما تقدم عن السيد لبروجردي رحمة الله عليه من إلغاء العرف لخصوصية الأربعة النيابية بالبيان المتقدم شرحنا مفصل بعدنا في داعي بكر. وهذا المانع على تقدير تماميته يثبت مقولة السيد البروجردي ومن اختار هذه النظرية للسيد الإمام للسيد أبو الحسن الإصفهاني للسيد عبد الهادي أو الميرزا عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليهم أجمعين. ولا شيء من هذين الأمرين يصلح للمانعية. أما الأول فلما عرفت سابقا من أن مسير يوم الذي هو عبارة أخرى عن شغل اليوم كان وظيفته المعرفية لأن المرتكز في زمن الشارع الأقدس هو التحديد الزمان فأراد أن يجعل الإمام عليه السلام هذا التحديد الزماني معرفا للمسافة الواقعية وهذه المعرفية هي معرفية بكيفية خاصة التي حددت في النصوص بسير الإبل والقوافل ولأجل ذلك تسالم علماؤنا على إنكار من يرى التفاوت في شرط التقصير في زمن السرعة فإن شغل يوم في زمن السرعة يزيد على الثمانية بأضعاف كثيرة. وكان الرد كما تقدم هو أن شغل يوم لم يؤخذ معرفا للشرط الواقعي كيفما كان، بل هو معرف له بمسير مخصوص وأداة مخصوصة. فإذا ثبت لدينا أن مسير يوم وشغل يوم ورد في النصوص كمعرف للشرط الواقعي، ومعرفيته بكيفية خاصة، فلا بد أن نرجع إلى الروايات لنعرف هذه الكيفية الخاصة. والروايات حددت بأربعة: ذهابا، وأربعة إيابا. فالمانع الأول لا يصلح مانعا. قبل أن ننتقل إلى أحد عند السؤال، وأما المانع الثاني ثمانية يعني هذا ليس رد علينا، يكون رد على صاحب المانع الأول. وأنا هذا الذي أعتقده، أنه ولذا الخطوة الثالثة أتصور أو الخطوة الثانية كانت أن الشرط المنضبط والمرتكز في أذهانهم بقرينة التعليل ورفع التعجب هو ثمانية فراسخ. بل هذا تبنيته، لكن هذا يؤيد كلامي وليس رد على كلامي. إيه، لكن بعد مجيء أخبار التلفيق ووسعت الثمانية أدخلت فردا جديدا، صار الثمانية تصدق على فردين: فرد امتدادي وفرد تلفيقي، فيثبت المطلوب. يعني هذا كلامك يؤيد وليس خلاف ما ذكرت. وأما المانع الثاني، مانع السيد البروجيري، ذكرته؟ يعني يقول إنه إذا رجع نبيه والواله كان له ثمانية، يتم له الشرط الواقع. يعني يعتبر أن تمام التفسير هو الثمانية، صح، وليس كونه أربعة في أربعة. يعني هذا ما لا، هذا ما قلنا أربعة في أربعة، قلنا لأن التلفيق يصدق عليه ثمانية، وهذا صحيح. إذن وشغل اليوم أخذت معرفا لهذه الثمانية، لكن لا بأي كيفية، لأن نفس الإمام قال، المعصوم قال ما هكذا أقصد كذا؟ عندما سأله أنه هناك دابة سريعة وهناك دابة خفيفة قال له انظر إلى سير الإبل وعامة القوافل ومشاكل ذلك. وأما المانع الثاني وهو إلغاء العرف في خصوصية الأربعة الإيابية، فهذا الأمر وإن كان ممكنا لكنه بمقتضى الأمور التالية يكون في غاية البعد. الأول ظهور لسان صحيحة ابن وهب في كونها في مقام التحديد ذهابا وإيابا. الثاني أننا سلمنا أن الغالب في من يقطع طريقا يرحمكم الله أن يرجع على الطريق نفسه، لكن ما يقابل هذا الغالب ليس نادرا وقليلا، خصوصا في تلك الأزمنة التي كان الغالب أن الطرق غير معبدة وأن سير الليل مغاير لسير النهار، إما لعدم ماء وإما لقطع طريق، فمع كثرة موارد الطرف المقابل وعدم وجود إشارة في النصوص لإلغاء التحديد في صورة الإياب، يكون رفع اليد عن التحديد بحاجة إلى جرأة ينبغي أن نفر منها فرارنا من الأسد. نعم قريبة الثاني مراجع أسمعت أنه الرجوع في طريق المركاز استحسان ومكان يلغي خصوصية الأربعة استحسان؟ نعم شو يعني؟ يعني أنا أقول أنه الغالب أن القواب حين تذهب أربعة ترجع بالطريق نفسي، طيب فإذا أخبر المركاز برجوع أربعة هذا يمكن نحمل على أنه لا خصوصية للأربع في الرجوع من باب الاستحسان؟ استحسان لا لا هذا لا تستطيع أن تقول عنه استحسان لا قلنا هو ممكن شوف في هذين الأمرين الأمرين اللذين ذكرناهما الثالث لأنه ليس شيئا نادرا بكثرة ولا يوجد في النصوص أي أثر عنه الثالث لا المعلمة لا معلمة صح لكن أنا سلمت مع السيد البروجي لأن الغالب الإنسان عندما يقطع طريق يرجع عن نفس الطريق لكن في مقابله ليس شاذا ونادر خصوصا في ذلك الزمان لألان يسيرون في الليل مثلا في مسافة طويلة في مسافة قصيرة لعدم وجود ماء لا يحتاجون إلى ماء في الليل لكن في النهار يضطرون لأن يسيروا في الرجوع مثلا مسافة أطول لأنه يوجد واحات في الصحراء في تلك الطريق هذا كان متعارف قطاع الطرق كانت متعارفة في غاية التعارف كانت يعني ليست مسألة نادرة حتى نقول النصوص تجاوزتها لكونها نادرة يعني سلمنا هذا أكثر لكن في مقابل هذا الأكثر ليس هو النادر أنا ما عم يفتي حتى تقول لي استحسان عم لك أمر خارجي عم لك بينا حقيقة خارجية أن هذا الذي هو خلاف الغالب ليس أمرا نادرا بل هو أمر كثير نعم غيره أكثر منه مع كثرته لا يوجد في النصوص سؤالا جوابا ابتداء ما يشير إليه مما يدل على أن التحديد المذكور في النصوص مقصودا للإمام علي السلام. فهنا حتى نفرض يعني لا بد من وجود دليل. حتى إنه لا يوجد دليل. فهذا مجرد إنه نحمله على الغالب فيكون الباب الاستحسان. لا هذا ليس استحسانا. لا هذا يقول إنما الإمام ذكره جريا على الغالب. لأن الغالب إذا قطع أربع أن يرجع. الأمر الثالث أنه لو فرضنا أن الشارع المقدس الذي بحسب الخطوة الأولى هو الذي يعبدنا بالشرط لو أراد وقصد واقعا تحديد الإياب والذهاب لأنه جريا على الغالب لا هو عند نية أن يحدد لك الذهاب والإياب فقال لنا أربعة ذهابا وأربعة إيابا ثم اطلعنا بعد ذلك على مقصوده الواقعي لما وجدنا في بيانه قصورا مما يكشف عن أن هذا البيان له صلاحية إفادة التحديد نستفيد جيدا للمطلب يعني الآن لنفترض أن مولى من الموالي أراد أن يحدد في الذهاب وفي الإياب عبارته في الذهاب والإياب هكذا كانت سر أربعة، اذهب أربعة وارجع أربعة. ثم بعد ذلك بعد يومين اطلعنا على مقصوده الأصلي أنه يعني يريد أن يحدد في الذهاب والإياب. هل نعترض على هذا المولد إلا بيانك كان قاصر؟ لا. لا يناقش في هذه الجهة أنه تفيد الفعل، وإنما يناقش في وجود المانع، ولهذا أنتم الآن تردون أيضا مما يدل على أنه مجرد هو هذا الذي مجرد أن يكون الذهاب في الغالب مطابق الإياب مطابق للذهاب لا يكفي لحسن هذا البيان، وهذا الذي يرد المانع. وبهذا يتم الكلام في الجهة الثانية والمحصل النهائي أن رأي المشهور هو المنصور. فقط أعنون لك الجهة الثالثة حتى إذا الإخوان يريدون يطالعوا في اليومين العطلة يطالع. الجهة الثالثة في أنه هل يعتبر في المسافة التلفيقية الرجوع ليومه أم لا؟ اختلف الأصحاب في هذه الجهة اختلافا عظيما، ونسب المحقق الإصفهاني إلى بعض السادة الأجلاء أن في المسألة أقوالا عشرة، والظاهر أن مقصوده من ذلك هو السيد بحر العلوم قدس الله نفسه الزكية في رسالته الموسومة بمبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة من السفر على طريقة القدماء من التسجيع في العناوين. تمرير ليوم السبت، راجعوا هذه الرسالة واستخرجوا لنا الأقوال العشر. هذه الرسالة أوردها في ضمن كتابه السيد جواد العاملي مفتاح الكرامة الجزء على ما في ذهن الجزء الثاني أو الثالث صفحة 503. إن شاء الله حافظ الصفحة أنا حافظ الجزء. الثاني أو الثالث صفحة 503. موجودة على الكمبيوتر اللي عنده برامج كمبيوترية مفتاح الكرامة. نعم. هذه ألف أيضا في هذه الفرع ألف رسائل. طبعا هو نسب عشرة أقوال له. في عشرة أقوال في الرسالة، لكن في ذكر هذه الأقوال العشرة هنا نظر نبحث عنه يوم السبت إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.